لا تحسبوا سلاحكم سيصنع الظفر، أو تحسبوا بأننا على خطر. تقدموا لتهزموا، تقدموا يا أجبن البشر، تقدموا بالنار والبارود والحديد ونحن بالحجر. تقدموا ستعلمون أينا انتصر، معادنا الفردوس في الجنان وأنتم معادكم سقر. صامدين على درب الكفاح، صامدين بنمشي على الجراح، صامدين على درب الكفاح، صامدين بنمشي على الجراح، حتى نحرر كل الساح، حتى نحرر كل الساح. دينه محمد والله مراح، دينه محمد والله مراح. يا تاريخ المسلمين حدث عن شعب فلسطين، يا تاريخ المسلمين حدث عن شعب فلسطين. قدم للأقصى والدين، قدم للأقصى والدين. آلاف المستشهدين، آلاف المستشهدين. صامدين على درب الكفاح، صامدين بنمشي على الجراح، صامدين على درب الكفاح، صامدين بنمشي على الجراح، حتى نحرر كل الساح، حتى نحرر كل الساح. دينه محمد والله مراح، دينه محمد والله مراح. يا الله يا رب يا معين، انصر شعبي في فلسطين، يا الله يا رب يا معين، انصر شعبي في فلسطين. دمر جيش المحتلين، دمر جيش المحتلين، واحفظ ثالث الحرمين، واحفظ ثالث الحرمين. صامدين على درب الكفاح، صامدين بنمشي على الجراح، صامدين على درب الكفاح، صامدين بنمشي على الجراح، حتى نحرر كل الساح، حتى نحرر كل الساح. دينه محمد والله مراح، صامدين بسلاح الإيمان، صامدين في وجه الطغيان، صامدين بسلاح الإيمان، صامدين في وجه الطغيان. ثائرين في ثورة بركان، ثائرين في ثورة بركان، حتى نحرر الأوطان، حتى نحرر الأوطان. صامدين على درب الكفاح، صامدين بنمشي على الجراح، صامدين على درب الكفاح، صامدين بنمشي على الجراح، حتى نحرر كل الساح، حتى نحرر كل الساح. دينه محمد والله مراح، دينه محمد والله مراح. صامدين بحجارة ومقلاع، أرض الأقصى ما تنباع، صامدين بحجارة ومقلاع، الأقصى ما تنباع. صامدين على خط النار، صامدين على خط النار، حتى نرجع لك يا ديار، حتى نرجع لك يا ديار. صامدين على درب الكفاح، صامدين بنمشي على الجراح، صامدين على درب الكفاح، صامدين بنمشي على الجراح.